بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن في جامع العادلية في حلب وفي يوم الجمعة 17 من ربيع الثاني 99,300,000 من الهجرة النبوية الشريفة، أشهد أن محمد رسول الله، الموافق للسادس عشر من آذار 79 و900,000، يرفع السيد ياسين علاف أذان الجمعة. ثم ننصت بعد ذلك لخطبة الجمعة، يلقيها فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى. وموضوع الخطبة في الأدب الذي أدب الله سبحانه وتعالى به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين كلهم من بعده، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. وكذلك اجتبى أصحابه كذلك من خير الناس لذلك أراد أن يؤدبهم وأن يعلمهم حتى لا يقعوا في مخالفة فتحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. وانظروا كيف أدبهم بهذا الأدب الدقيق الذي يغفل عنه كثير من المسلمين. وذلك أيها المسلم، عندما تجالس العلماء والجهال وتجالس الصالحين وغيرهم، فغفلتك عن هذه المجالسة وهذا التمييز فيما بينهم تقع في كثير من الآداب الغير مرضية لله تعالى. لذلك سبب نزول هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تعلم أيها المسلم أن كل سورة وآية لها سبب عظيم أنزل الله تعالى هذه الآية من فوق سبع سماوات بواسطة سفير الأنبياء عليه الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. جاء وفد تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتاع أبو بكر رأيه وقال: أمر القعقاع بن معبد عليهم. وقال عمر رضي الله عنه: أمر الأقرع بن حابس يا رسول الله. فاختلف أمامه ورفعت أصواتهما فنزلت الآية فورا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما وتأديبا لهذين الشخصين اللذين هما النخبة الأول من تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان التعليم لمن لهذين الكبيرين فمن دونهما أولى وأولى. إذا كان أبو بكر وعمر جاءت الآية نازلة في سببهما فمنهما أدنى منهما من باب أولى. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. هذا شيء كبير. أعمال الإنسان كلها تحبط وترفض ولا يقبلها الله تعالى إذا أخل إنسان بأدب مع رسول الله. هذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم. وهذا لا يكون إلا لإنسان ارتد عن الإسلام وكفر بالله، عندئذ يحبط عمله. ولكن بأدب من الآداب إذا رفع صوته فوق صوت النبي يحبط عمله، هذا شيء كبير. ولكن كما قيل: سيئات المقربين حسنات الأبرار، وحسنات الأبرار سيئات المقربين. فكلما قرب الإنسان من الله تعالى عندئذ يدقق عليه على كل شاردة وواردة. لذلك لما سمعا هذه الآية كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ما أراد أن يتكلم مع رسول الله كان يتكلم معه كأخي السرار، كالذي يسر حديثا لأخيه فيوشوشه. هكذا كان أبو بكر بعد نزول هذه الآية. وقد افتقد رسول الله بعض تلامذته فلم يره في مجلسه فسأل عنه، فقال بعض الصحابة: أنا يا رسول الله أعلمه. فذهب إليه وقال: يا فلان، رآه في بيته جالسا وقد نكس رأسه حزينا ممكوتا. قال له: ما شأنه؟ قال: شر. قال: وكيف؟ قال: رفعت صوتي فوق صوت رسول الله وقد حبط عمله وهو من أهل النار. فذهب هذا الرجل، ذهب هذا الرسول إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إن فلانا يقول كذا وكذا. فقال له: اذهب إليه مرة ثانية وبشره بأنه ليس من أهل النار وهو من أهل الجنة، وبشره بأنه يعيش بخير ويموت بخير ويكون شهيدا ويكون من أهل الجنة. بشارة، بشارة من رسول الله يعيش بخير ويموت بخير ويقتل شهيدا ويكون من أهل الجنة. ولو استرسلنا في مراقبتنا لهذا الصحابي وهو زيد ابن قيس، هذا الصحابي لو استرسلنا وراءه وصرنا نتتبع أفعاله وأقواله حتى أنفاسه الأخيرة، هل هذه البشرى التي بشر الرسول الكريم هذا الصحابي وهو زيد أصحيحة؟ كان الصحابة عندما يقول رسول الله شيئا هكذا يقول وهو صحيح، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واسمع، واسمع قصته كيف كان نتيجة حاله كما أخبر رسول الله فهو من أهل الجنة وهو يقتل شهيدا. اسمع أيها المسلم، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى ارتد المسلمون عن الإسلام، فلم يبق إلا أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف. وخرج مسيلمة الكذاب على الخليفة وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فجيش أبو بكر الصديق لهؤلاء المرتدين جيشا وأمر عليهم خالد بن الوليد. فذهب زيد بن قيس مع خالد، ولما تلاقى الصفان تلاقى واحتبكت المعركة، وإذا زيد بن قيس وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم جميعا، كان يقولان: ما كنا هكذا نقاتل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفر كل واحد الحفرة وصار يقاتل القتال المستميت حتى قتل فاستشهد فكان في رحمة الله. اسمع، رسول الله يقول لهذا الرجل: اذهب الى زيد ابن قيس واخبره بانه يعيش بخير ويموت بخير ويقتل شهيدا ويكون من اهل الجنة، فاذا فيه قتل وكان من اهل الجنة. صدق رسول الله، صدق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحيا يوحى. معشر المسلمين، هكذا كان ادب الصحابة مع رسول الله في خطابهم وفي مكالمتهم وفي حالهم ووضعهم. أدب علمهم الأدب، هذا الأدب العالي، أدب رسالة، أدب نبوة، أدب اجتماع، أدب من رب السماوات والأرض. لذلك علم الله تعالى المؤمنين أن يتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض بأن يقولوا: يا أحمد، يا محمد، يا محمود. فقد نهاهم ربهم عن ذلك وقال لهم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لذلك عليكم أن تتكلموا به معه بلهجة الاحترام والتعظيم، وذلك أن تقول له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا رسول الله، يا حبيب الله. لذلك كان خطاب الله تعالى لرسوله بهذه اللهجة الاحترامية. وبضدها تتميز الأشياء. لذلك ترى خطاب الله تعالى لأنبيائه من أولهم لآخرهم كان خطابه بأسمائهم. اسمع كيف خاطب أبا الأنبياء وهو آدم. قال: يا آدم، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا آدم. وقال: يا نوح، وقال في حق نوح: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك. وقال في حق إبراهيم الخليل: وناديناه أي يا إبراهيم. وخاطب موسى وقال له: نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. وخاطب عيسى فقال: يا عيسى، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وخاطب داود فقال: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض. وأما رسولنا وحبيبنا وقرة أعيننا كان يقول: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال: يا أيها الرسول. وقال له: يا أيها المزمل، يا أيها المزمل. هذا نداء لطيف فيه دغدغة لقلب رسول الله، وذلك أنه سماه وخاطبه بالوصف الذي كان متصفا به. وذلك عندما جاء من غار حراء وقد ضمه جبريل وهو سفير الأنبياء ضمات ثلاث، وأفرغ عليه من العلوم الإلهية التي لا يعلمها إلا الله، أصابته برودة اليقين. اليقين معشر المسلمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. فصب عليه من هذه العلوم التي ملأه الله تعالى بها وخاطبه، وهكذا أفرغ في قلبه. فقال له: نزل به الروح الأمين على قلبك. لذلك أصابه برد اليقين، لا برودة الجسم كما يقول بعض الناس، برودة اليقين. فلما جاء إلى زوجه خديجة، ونعمت الزوجة هذه فقد دعمته قبل الرسالة وبعد الرسالة، قال لهم: زملوني، ضعوا علي الثياب من البرد اليقين الذي دغدغ قلبي، برد اليقين. ففي هذه الآونة جاء الخطاب نازلا علي: أيها المزمل، يا أيها المزمل. هذا خطاب رقيق يعرفه العارفون والمحبون لله، خطاب فيه التعظيم والتوقير والاحترام والتبجيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر المسلمين، هذه الآداب المرضية التي علم الله تعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم المؤمنين عامة، والاحترام والتبجيل والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حال وفاته كالذي في حال حياته، ومن يفرق بينهما فقد كفر. تعظيمك لرسول الله في حال وفاته كحاله في حال حياته، لأن الأنبياء أحياء في قبورهم، الأنبياء أحياء في قبورهم. لذلك هذا ثابت ابن قيس وهو تلميذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما استشهد وإذا, ب... وإذا ببعض المسلمين نائم، جاءه هذا ثابت ابن قيس في المنام. اسمع عن وصف التلميذ تفهم المعلم، تفهم الأستاذ. هذا ثابت الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يعيش بخير ويموت بخير ويقتل شهيدا ويكون من أهل الجنة، يقول بعض الصحابة كان نائما فجاءه زيد بن قيس في منامه وقال: يا فلان أوصيك بوصية، وإياك أن تقول عنها حلم فترفضه. اسمع هذه الوصية: لما قتلت بالأمس كان علي درع نفيسة، فجاءني بعض المسلمين وأخذ درعي، ولكن كأن سائلا يسأله: لو سألنا في أي مكان هذا الذي أخذ درعك؟ قال له: هذا الرجل منزله في أقصى الناس، وخيمته بقربها فرس لها رسل طويل، وقد وضع هذا الدرع وأخفاه ووضع فوقه برمة، وفوق البرمة وضع شيئا آخر على هذه البرمة. فاذهب إلى خالد بن الوليد وقل له أن فلانا أخذ درعي النفيسة، ومكانه ومنزله في محل كذا، وأنا علي ديون ولي عبد رقيق، ثم اذهب إلى الخليفة أبي بكر وأخبره بذلك. فذهب في الصباح هذا الرجل وقال له إن زيد بن قيس جاء إلى فلان وأخبره بكذا وكذا، وأن فلان أخذ درعه النفيسة. فأرسل خالد بن الوليد رجلا فجاء بالدرع، وكان قد أخفاه ووضعه تحت برمة ووضع فوقه شيئا آخر يخفيه عن الناس. ثم ذهب هذا الرجل إلى الخليفة في المدينة، إلى خليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأخبره أن زيد بن قيس عليه ديون وهذه درعه وعنده عبد رقيق تبعه وأوفي دينه. قال: فما رأينا وصية نفذت وأجيزت بعد وفاة الإنسان إلا ثابت بن قيس رضي الله عنه. ثقة، إيمان، تواجد وذوق وشعور، كلهم يعرفون ذلك. فهذا تلميذ، هذا تلميذ من تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف جاء هذا الإنسان وهو شهيد؟ والله تعالى نهانا أن نقول عن الشهداء أمواتا، قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. هؤلاء تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بسيدهم ورسولهم وحبيبهم محمد عليه الصلاة والسلام؟ معشر المسلمين، لعلك أن تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يبين لك أنه حي، وأن يوم الجمعة هو من أفضل أيام الأسبوع، وأن أعمالنا تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع وانتبه لعل قلبك يمتلئ حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه صعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فأن صلاتكم معروضة علي. قال: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليد؟ قال: فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حرم ربنا أن تأكل أجساد الأنبياء، حرم على الأرض. فأعمالنا تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر المسلمين، فاحترام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كاحترامنا في حال حياته، وكما أننا نهينا عن رفع أصواتنا في حال حياته، كذلك يحرم علينا أن نرفع أصواتنا عندما نزور رسول الله مع الحجاج والعمار وغيرهم. واسمع كيف رأى الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رأى رجلين يرفعان أصواتهما وهما في مقابلة ومواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهما: أتدريان أنتما في أي مكان؟ ثم قال لهما: أنتما من أي مكان؟ قال: نحن من الطائف. قال لهما: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. أما سمعتم قول الله تعالى يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اسمعوا معشر المسلمين، هكذا ينبغي أن يكون الأدب مع سيد الناس، مع سيد الأنبياء، مع حبيب الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الإسلام ينتقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بعده من الوراث، إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا إلى العلماء في عصرنا هذا، فعلينا كذلك أن نتعلم الأدب مع العلماء، مع الوالدين، لأن الأدب أغلى من الذهب، سواء كان في مخاطبتنا وفي مجالستنا وفي تعلمنا وفي تعليمنا وفي خطابنا وفي مشينا وقعودنا وفي طعامنا وشرابنا، الأدب. أما سمعت أن البراء بن عازب قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يمشي أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا وفي الآخرة؟ ما طلع الشمس ولا غربت على أحد خيرا وأفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. معشر المسلمين، وهذا النهي عن رفع الصوت وعن الجهر به إذا كان مخالفا للأدب والاحترام، وأما إذا كان في حرب أو مجادلة أو في موضوع إسلامي فهذا جائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة حنين وقد انكشف المسلمون وتراجعوا، فقال يا عباس، يخاطب عمه العباس وكان جهور الصوت، العباس كان جهور الصوت، فكان يدفع الذئاب والأسود عن الغنم عندما يرفع صوته عليهم فتنفجر مرارتهم من جهر صوته. قال يا عباس: اصرخ بالناس، فصرخ فيهم فانكشف الكفار عن رسول الله واندفعوا، وكان قد جاءتهم مرة غارة من الأعداء، فإذا بالعباس يصرخ فيهم، وإذا بالحوامل قد أسقطت أولادها من بطونها زعرا وخوفا من صوت وجهر هذا الصوت العالي العظيم. لذلك كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصوت في المعركة وفي الجهر وفي المجادلة للأعداء، وأما في المجالسة والأدب والحياة المدنية واللطف والحب والأنس فينبغي أن يكون الكلام كأخ السرار، أدب مع العلماء، أدب مع الأولياء، أدب مع الوالدين، أدب الصغار مع الكبار، كما أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء مع أبي بكر الصديق. الأدب خلاصة الإسلام. لذلك أدب الله تعالى النخبة الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر، وهكذا من دونهم إلى يومنا هذا. لذلك خاطبهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا، ونسأل الله تعالى أن يؤدبنا بأداب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل رسول الله أن يكون راضيا علينا، إنه سميع قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلك أن تتذكر أيها الذاكر، لعلك أن تسمع أيها المستمع عن الله تعالى، وتذكر هذا الغافل الذي يحضر هذا المجلس المنور الذي يذكره بالله بعد أن كان غافلا، أن هذا الذاكر ينبغي أن يسمع كلام المذكور ويفهم ما يقول. الله تعالى يخبرنا عندما تأتي الطامة الكبرى، والله تعالى لها سماها بأسماء، وتعدد الأسماء يدل على اهتمام المسمى في الذاكرين المؤمنين. الله أكبر الله أكبر. فإذا جاءت الطامة الكبرى، أين حالك أيها الإنسان عندما تخرج من قبرك وترى الناس كالجراد المنتشر، ترى أناسا على اختلاف أنواعهم ومشاربهم، ولكنهم انقسموا إلى قسمين، الأبرار والفجار. أما الفجار فالذين آثروا الحياة الدنيا وأقبلوا عليها وانشغلوا بها عن الله تبارك وتعالى، وإذا بهم ماتوا فجأة وانتقلوا إلى عالم الآخرة، وهناك رأوا نتيجتهم هناك. وأما الذين خافوا مقام ربهم وأقبلوا عليه خوفا ورجاء، فالله تعالى أسعدهم في الدنيا وأدخلهم جنة النعيم في الآخرة. الله أكبر الله أكبر. حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة، اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم رب هذه الدار تابع صلاة قامياته المعدة وطير الدار الشرفية، إنك لا تخرج معك. خلاصة المطاف في إقبالك على الله تعالى أن هذا المجلس وأهله يدفعونك إلى صفاء قلبك، يدفعونك إلى إقبالك على ربك، يدفعونك إلى أن تستأنس بربك، يدفعونك على أن تذكر ربك، يدفعونك علك أن تقوم في الأسحار وتستأنس بالغفار متوسلا بالمختار. هذا المنهج العملي حتى تنتقل من العبادة الجسدية البدنية إلى العبادة القلبية. فعندما تريد أن تقرأ أورادك لابد أن ذقت في هذا المجلس لذة الإنس، لذة الصفاء، لذة النور، لذة الإقبال على الله بلا تشويش ولا تسويف ولا وسوسة. فعندما تنفرد بربك وقد أقبلت عليه وناديته وناجيته واستغفرت من ذنوبك أمامه وتوسلت بسيد الأنبياء والمرسلين على أن تكون موصولا بعد أن كنت مقطوعا، هذا الانتقال العملي، هذا الانتقال العاطفي القلباني، لعلك أن تكون لك جلسات مع الله تبارك وتعالى، فلا تحدث في مجلسك أحدا ولا تلتفت إلى أحد، واستقبل القبلة، وما فتح الله على ولي إلا وهو مستقبل القبلة، وقل إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. كما أنك تتدرب وتتمرن على هذا الاستئناف، على هذا الذكر، على هذا الصفاء، على أن تتقرب من مرتبة الإحسان التي هي ركن من أركان الإسلام، درب نفسك وحدك لعلك إذا ما ذقت الإنس به عندما تنتقل إلى عالم البرزخ ويضعونك في قبرك ثم تستيقظ وتجلس وترى الملكين يسألونك، فإن كان عندك إنس بالله لا تستوحش من خلق الله، فالوجود كله ملكه والعبيد عبيده من ملائكة وجن وإنس لا يتصرفون إلا بإذنه. لذلك إذا ما ذقت هذا الأنس قبرك يكون فيه أنس، لأنك إذا ما حصلت هذا الأنس حيثما كنت معه فأينما كنت معه كان معك، في الدنيا، في عالم البرزة، يوم القيامة، في الجنة، وفي أي مكان. وأما إذا كنت تستأنس به، إذا ما كنت مع المستأنسين، وإذا جالست رب العالمين استوحشت منه وهربت وما استطعت أن تجالسه ولا لحظة، وذلك السر فيه أنسك بالخلق. لذلك هذا المجلس يريبك ويدربك ويمرنك على أن تحصل هذا المقام، وهو مقام الذاكرين، مقام الإنس برب العالمين. درب نفسك، درب نفسك الأمارة بالسوء التي ضاع عمرها في الاستئناس بالأغيار. فإلى متى يا سيد، يا إنسان، يا مسلم، يا سالك، يا عارف، يا عابد، يا زاهد؟ لذلك قالوا للإمام الجنيد، هو سيد إمام الطائفتين، اسمع كيف قالوا له عند موته. الناس يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فصاروا يذكرون الإمام الجنيد بلا إله إلا الله. اسمع، قالوا له قل لا إله إلا الله. قال يا للعجب، يا للعجب، أنا ما نسيته في حياتي أنساه عند موتي. هذا المقام من أي مكان اشتراه وحصله؟ حسب ما وجهه شيخه، وذلك تلامذته سألوه، قالوا له من أي هذه العلوم تعلمتها؟ قال من جلوسي تحت الدرجة مع ربي 40 سنة. 40 له جلسة مع الله يجالس الله ويستأنس به. لذلك سرى حب الله في عروقه في وريده الذي هو أقرب. الله أقرب إلى العبد من حبل الوريد. له جلسات مع الله هذا الإمام الجنيد رضي الله عنه. هكذا أنس، ألا تفكر أن تنهج نهج أهل الأنس؟ ألا تفكر أن تسير على نهجهم وأن تعمل عملهم وتحاول أن تدرب نفسك على هذا الأنس بالله فتجلس هكذا وتخالف نفسك فلا تنام بعد صلاة الصبح حتى تطلع شمسك وأنت في مجالسة لهذه الشمس، مجالسة لرب العالمين. خالف نفسك وقل يا نفس وافقتك في الماضي اياما وسنين واشهر وساعات، الا توافقيني على الاقبال على ربي فاستانس به. واذا ما ايقظك في الليل، اسمع، اذا ما ايقظك في الليل اما ان تطلب من الله ان يكون على مرادك او انت تكون على مراد الله، فكر. فالله مراده عندما ايقظك الساعة واحدة او تنتين، وافق مراده. فاذا وافقته وافقك، من اراد مرادي اردت ما يريد. واما اذا طلبت من الله ان يكون هو على مرادك، على مرادك يعني انك اذا ما استيقظت في الواحدة او في الاثنتين فانت مرادك أن تكون يقظتك قبل الفجر بعشر دقائق، تتوضأ وصلي ركعتين وبعدين تصلي الصبح وتروح نائم مع الغافلين، هذا مراده. وأما مراده إذا أيقظك ساعة واحدة تعمل إيه؟ هو مراده أن يوقظك. فالواحد أيقظك في الساعة الواحدة، عرفت الواحدة والواحد؟ فإذا أيقظك كن على مراده. وإياك من الشيطان، فهو يوسوس لك ويقول للفجر ساعات، لكنك لا توافق مراد الشيطان بل توافق ربك الذي أبدعك وصورك وأحسن تصويرك ومدك وأنعم عليك بما تريد من أمور الدنيا. هل توافقه؟ هل توافقه؟ كثيرا من المتعبدين يقعون في هذه الناحية، وهي عندما يستيقظون وإذا الشيطان الذي سيطر على قلوبهم يوسوس لهم. صلي في الساعة، هناك ساعات الفجر، هذا إذا كان من أهل السحر. وإن كان من أهل صلاة الصبح ينظر إلى الساعة، في هناك ثلاث ساعات أربع ساعات طلوع الشمس، لانه اعتاد ما يصلي الصبح الا قبل طلوع الشمس على دقائق، وبعد ما بسلم طلع الساعة طلعت لما طلعت. اذا كان الانسان له طموح وطمع في الدنيا والدنيا زائلة، هل تطمع في ربك؟ والقناعة من الله حرمة. من ذاق عرف، ومن حرم انحرف. اللهم اجعلنا من الذائقين. دائما درب نفسك على مراد الله. اول تدريب تدربه على شريعة الله، فشريعة الله بأمر الله. درب نفسك، ثم درب نفسك على مصاحبة الصادقين المخلصين، لأنك عشت طويلا وأنت تصحب المغرضين أهل المصلحة، فصاحبهم. لأن الله تعالى يقول لك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهؤلاء يريدون وجهه، ودائما يقولون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب، أنت تريد المصلحة، وقد عشت نيفا من العمر مع اصحاب عاشوا في المصالح المادية. درب نفسك مع المخلصين مع الصادقين، درب نفسك حتى يدربوك على موافقة الرب، درب نفسك حتى يدربوك على موافقة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه النفحات التي تحصلها في هذا المجلس عبارة عن دافئ أو دفعة قوية تشحن بطارة قلبك حتى تندفع في هذا الأسبوع على أن تكون مسلما مؤمنا تدندن حول مقام اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دندن حول هذا المقام ولو كان بينك وبينه مسافات طوال. لذلك هو الذي يقرب البعيد وييسر العسير. ليس هناك رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أذان الجمعة هذا الذي يرفعه السيد ياسين علاف في جامع العادلية في حلب في يوم الجمعة 24 من ربيع الثاني 99,300,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يتابع فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى سلسلة خطبه في الآداب التي أدب الله سبحانه وتعالى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين بعدهم إلى قيام الساعة. وخطبة اليوم من فيض قوله سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتفلق بأخلاقه إلى يوم الدين. صلى الله عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد أيها المسلمون، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. معشر المسلمين، ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الله تبارك وتعالى اصطفى نبيه، اجتبى حبيبه، اختار رسوله ونبيا من سائر الخلق أجمعين، وكذلك اجتبى أصحابا له وبطانة من سائر الخلق، اجتباهم واصطفاهم وعلمهم وأدبهم الأدب العالي الإسلامي حتى يكونوا نموذجا أدبيا لهذا العالم الإسلامي من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. علمهم أن لا يرفعوا أصواتهم في مجلسه على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الأدب في مجلسه، ولذلك كانوا في مجلسه كان أحدهم كأن على رأسه الطير. تصور إنسانا على رأسه الطير لا يحرك يمينا ولا شمالا خوفا أن يطير هذا الطير من على رأسه. وهؤلاء كانوا في مجلسه لا يرفعون رؤوسهم وكانوا يغضون أصواتهم وكانوا كأن على رؤوسهم الطير أدبا وإجلالا وتعظيما واحتراما لرسول الإنسانية وهذه البشرية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. لذلك علمهم الأدب الثاني إذا ما جاءوا من الشارع يريدون أن يقرعوا الباب عليه كيف يكون أدبهم. هذا الأدب وهذا الاحترام هي الحضارة بعينها. هذا الأدب العالي لم تكن هناك أوروبا في حضارتها، وكانت أمريكا في العالم المجهول لا يعرف إنسان عنها شيئا. جاء وفد بني تميم في وقت الظهيرة عند الاستراحة النهارية الذي كان يقيل عليه الصلاة والسلام راحة وتقوية للتهجد في الأسحار، لذلك كان يقول: أقيلوا فإن الشياطين لا تقيل وقت الظهيرة، وتسمى القيلولة، وذلك بأن يستريح وينام ساعة حتى يتقوى على الاستيقاظ في الأسحار. في هذه الآونة جاء هذا الوقت، وصاروا ينادونه من وراء الحجرات من وراء الغرفات: يا محمد، يا احمد، يا محمود، من سائر حجراته. وكانت حجراته 9 حجرات 9 غرفات. اخذك ينادونه وهو راقد في فراشه، تعلمهم الادب العالي، وناداهم وادبهم: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. تصور متى عنهم عن هؤلاء الذين جاءوا في هذا الوقت، اي وقت الراحه، متى عنهم العقل؟ فلو عقلوا وفكروا لما جاء الانسان في هذه الحاله. وهؤلاء كانوا من الاعراب، كانوا من الاعراب لا يفقهون شيئا عن الاسلام. والاعراب هم سكان البوادي، والعرب يسكنون الحضر ويسكنون المدن، واما هؤلاء كانوا يسكنون البوادي، فلذلك كانوا اجلاسا. جاءوا ينادونه: مدحنا زين وذمنا شين. فخرج اليهم عليه الصلاه والسلام واستقبلهم بوجهه المتبسم كما وصفه البصيري: سيد تفقه التبسم والمشي الهوينا ونوم الاغفاء. سيد، هذه النكره هي المعرفه، وهي الاكرام والاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اكثرهم لا يعقلون، واما الذين يعقلون منهم فكانوا ادباء. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم. لذلك ايها المسلم، لو استعرضت هذه السوره من اولها عندما نهى اصحابه ان لا يتقدموا على رسول الله لا بقول ولا بفعل ولا بتشريع، لذلك كانوا اذا ما سئلوا عن سؤال كانوا يجيبون: الله ورسوله اعلم، ادبا واحتراما. وهكذا نهاهم عن رفع اصواتهم فوق صوته، وكذلك أدبهم إذا ما جاءوا بيته عليه أن يقرعوا بأرواق أصابعهم أدبا واحتراما، أو يقفون في طريقه إذا ما خرج إليهم يسألونه، هكذا الأدب. وهكذا غرس رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب في أصحابه. لعلك أن تسمع نموذجا من هؤلاء الافراد الذين رباهم رسول الله في مدرسته في جامعته الاسلاميه، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه. كان صغير السن ولكن كان كثير العلم. كان يقف في طريق زيد بن ثابت فلا يقرب عليه الباب، كان يذهب اليه حتى يتعلم منه فيقف عند بابه. وإذا ما خرج زيد بن ثابت من بيته كان يسأله بعض الأسئلة التي يريدها عبد الله بن عباس. أدب، هذا الأدب، هذا الأدب الحضاري في القرن 20. انظر ابن عباس رضي الله عنه عندما حضر جنازة وقد قدم لزيد بن ثابت بغلة يركبها، فأخذ ابن عباس بزمام البغلة حتى يركبها زيد بن ثابت. قال: ما هذا يا ابن عم رسول الله؟ قال: هكذا أمرنا أن نتأدب مع العلماء. العلماء ورثة الأنبياء، لأن الإسلام الذي هو رسول الله انتقل إلى الغراس من بعده من العلماء إلى قيام الساعة، وهم يحملون رسالة الإسلام. انظر إلى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ بزمام البغلة فقال له زيد: ما هذا يا ابن عباس؟ قال: هكذا امرنا ان نتأدب مع العلماء. فنزل زيد بن ثابت عن بغلته وقبل يد ابن عباس وهكذا قال: هكذا امرنا ان نتأدب مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الادب، الادب اغلى من الذهب، وهو خلاصة الإسلام والإيمان. فمعرفة الإنسان بأدبه، معرفة الإنسان بإسلامه وتصديقه هو أدبه، أدبه مع نفسه، أدبه مع أسرته، أدبه في تجارته، أدبه في معمله، أدبه في وظيفته، أدبه مع الله، أدبه مع كل شيء في هذا الوجود. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم لما سبق من اخطاء وذنوب فعلوها في الماضي، غفور رحيم. هكذا شان ربنا المغفره للرحمه. وقد معشر المسلمين، وقد علمهم ربهم هذا الادب، أدب الاستئذان، أدب الاستئذان عندما يريد الإنسان أن يأتي صديقا أو رفيقا فعليه أن يستأذن وأن يقرع بابه. ولذلك جاءت الآيات تعلم الناس هذا الأدب، فيقول ربنا معلما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وللمسلمين عامة، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخاطب في الدرجة الأولى وهو النموذج المثالي في هذا الأدب، اسمع نموذجا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن عبادة. دعا رسول الله إلى منزله، دعاه إلى طعام، دعا سعد بن عبادة، دعا رسول الله إلى بيته إلى طعام. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على الباب، تعلم الأدب، قرع الباب وقال: السلام عليكم، أدخل. ووقف سعد بن عبادة وراء الباب ينظر إلى رسول الله من ثقب الباب ويجيبه خفية حتى يكرر رسول الله ذلك السلام، ثم كرر السلام مرة ثانية وقال: السلام عليكم، أأدخل؟ وسعد يجيبه سرا، ثم سلم ثالثا فقال: السلام عليكم، أدخل؟ وسعد ينظر إليه من ثقب الباب، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يأذنوا ظاهرا لرسول الله أن يدخل بيتهم. فإذا بسعد لما رأى رسول الله قد رجع تبعه وقال: والله يا رسول الله إني أسمع سلامك وأجيبك سرا، لعلك أن تكرر سلامك علي وعلى أهل بيتي حتى يدخل السرور على قلبي والبركة على أهلي. تفضل يا رسول الله، تفضل. فأدخله إلى بيته وقدم له زبيبا وطعاما، ثم لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: تعلم هذا الأدب، تعلم هذه السنن المحمدية، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. قال له: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. وكان عليه الصلاة والسلام إذا كان مدعوا مع أصحابه كان يدعو لصاحب البيت، ف فيقول: اللهم هني آكلي واخلف على باذلي واجعل البركة فيه. هكذا هكذا الأدب الحضاري. وأما لا يقول دائما، يقولون دائما دائما لا يدعو إلا الله. عليك أن تتبع هذا الأدب الإسلامي الإنساني، تدعو لصاحب البيت وتدعو للحاضرين وتدعو أن يبارك الله تعالى في هذا الطعام. اسمع كيف كان يدعو: اللهم هني آكلي، فيخاطب هؤلاء الضيوف، واخلف على باذليه واجعل البركة فيه. هكذا هكذا كان عليه الصلاة والسلام، تعلم الأدب من الله كما أمره الله تعالى، وعلم أصحابه هذا الأدب، أدب الاستئذان. لذلك أيها المسلم، عندما تريد أن تدخل على أخيك أو صديقك أو رفيقك أو أي إنسان من رجل وامرأة، فعليه أن يقرأ الباب ثلاثا، فإذا لم يؤذن له وتحقق أن أهل البيت لم يسمعوا قرع بابهم، فعليه أن يرجع، لأنه قد علم أنهم لم يأذنوا له. ثانيا، عندما تقرأ الباب على هؤلاء ألا تقف تجاه الباب كما يقف هؤلاء الجهلة، لأن صاحبة البيت قد تأتي وتريد أن تفتح الباب، فإذا بهذا الرجل الجاهل الأحمق قد وقف تجاه الباب، فيرى تلك المرأة، وهذا والاستئذان الغاية منه عدم النظر. تقف على يسار الباب، تقف على فردة الباب الثابتة، وهكذا ترجع إلى الوراء وتقرع الباب ثلاث مرات، فإن أذنوا لك تدخل وإلا خرج. معشر المسلمين، هذه الآداب الإسلامية ينبغي أن تطلع عليها وأن تكون أديبا كما أدب الله تعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، عندما تقرأ الباب ويقولون من في الباب، فلا ينبغي أن تقول أنا، فينبغي لك أن تذكر اسمك وشهرتك بين الناس وتقول فلان ابن فلان. وأما إذا قلت أنا فهي نكرة. يقول جابر بن عبد الله: قرأت الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من هذا؟ فقال جابر: أنا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنا، كأنه يكره هذا الجواب. علي أن يقول: أنا جابر بن عبد الله، فلا تقول أنا، وكل الناس يقول أنا. من أنت؟ قل: أنا فلان بن فلان. رابعا، عليك عندما تدخل على والدتك وأختك وبناتك البالغات، عليك أن تستأذنهن. لذلك جاءت امرأة أنصارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ربما أكون وحدي ولا أرضي أن يراني أحد من والد أو ولد، وهؤلاء يدخلون علي. فنزل علي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. خامسا، أيها المسلم، تعلم أهلك عندما يقرع الباب، فلا ينبغي أن يكون الجواب فيه نعومة أو في نغمات رقيقة كما تفعل بعض النساء المجنات. لذلك علم الله هذا الأدب المثالي لأمهات المؤمنين، قال لهن: فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض وهو مرض الالتفات والنظر إلى المرأة عندما تريد أن تفتح الباب. لذلك إن كان بابك زجاجيا فعليك أن تطويه بمادة تمنع أن ينظر إليها هذا الطارق. ونعوذ بالله من كل طارق يطرق شر يا رحمن. والأدب الأخير في الاستئذان إذا لم يسمح لك فلا تعترض على أهل البيت ولا تعترض على إنسان، لأنك عندما قرأت الباب لسان حالك يقول أأدخل أتسمحون لي أم لا. فلذلك إن قيل لك ارجع فعليك أن ترجع، وليس في قلبك سوء، ليس في قلبك سوء ظن. ولهذا كما أمرنا أن نستأذن وأن نتأدب أمرنا كذلك عند نتيجة هذا الاستئذان، فقال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم وأزكى لكم. حاسب نفسك إذا قال لك ارجع هل تتأثر؟ هل تنزعج؟ وإذا انزعجت فأنت تنزعج من الله، تنزعج من كتاب الله، تنزعج من رسول الله، لأنك عندما استأذنت ولم يؤذن لك فالله يقوله لك وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. معشر المسلمين، هذا الأدب الحضاري في العالم الإسلامي الذي لم يكن هناك حضارة ولا رقي، ومهما ترقى العالم في حضارته وفي آدابه لم يبلغ هذا المستوى من الأدب الإنساني الحضاري. الإسلام ما ترك شاردة ولا واردة إلا بينها، إلا أن المسلمين جهلوا إسلامهم والإسلام يناديهم ويأمرهم أن يرجعوا إليه، وهؤلاء قد جهلوا إسلامهم والإنسان عدو لما جهل. معشر المسلمين، ما علينا إلا أن نتبحر في علوم إسلامنا وفي سيرة رسولنا ونبينا عليه الصلاة والسلام حتى يكون لنا أسوة وقدوة نتأسى بها، وحتى نكون حقيقة سعداء في الدنيا وفي الآخرة. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع رسولنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال والأحوال، إنه سميع قريب. من الله ما في العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ووفقنا لاتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى ينبه هؤلاء الغافلين الذين يظنون انهم يملكون شيئا مع الله تبارك وتعالى، فاخبرهم بايات متعدده منها لله ما في السماوات وما في الارض، ومنها له ما في السماوات وما في الارض. وهذا الذي ابتلي بالحرص على جمع الدنيا ويظن انه يجمعها ويملكها وهو سكران في جمعها وفي لذتها، فيخاطبه الله تبارك وتعالى معاتبا له لعله ينتبه، لعله يسكو من غفلته، فيقول لهذا الذي يعتمد ان له ملكا مع الله تعالى، فيقول له الهاكم التكاثر، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لعلك ان تسمع ايها المسلم ولا تظن ان هذا الخطاب في التكاثر لجماعة مخصوصة من الأغنياء، فقد يكون الإنسان عنده شيء قليل من الدنيا ولكن الدنيا سيطرت على قلبه فلم يسقوا لا في صلاة ولا في ذكر ولا في عبادة من العبادات دائما يوجد فيها، فقد اهتم بجمعها وقام من سرقتها. لذلك دائما وابدا مشغول بهذه الدنيا، والدنيا تاخذ من قلب الانسان على قدر صغر قلبه وكبره. لعلك تسمع، وهذا خطاب لك ايها الانسان المؤمن، الهاكم التكاثر. والتكاثر في النواحي الدنيويه يقول لك الهاكم التكاثر حتى زرت المقابر. لذلك ربنا يقول لعبده، يقول مالي مالي وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيك او لبست فافنيك او تصدقت فافنيك. اسمع، من هو مالك؟ اذا سئلت عن مالك هذا وقت ما اكلته وما لبسته وما تصدقت به. واما الذي وضعته في البنك او وضعته في شارع او وضعته في خزانه هذا ليس منكم، فالذي تملكه ما اكلته وما لبسته وما تصدقت به. لذلك ستذهب الى المقابر، وهل تبقى بالمقابر ابدا الابدين؟ لذلك اخبرنا اننا نزور المقابر والزياره مده مؤقته، ثم ننتقل الى عالم يوم القيامه، ثم الى عالم الجنه ان شاء الله. لذلك لك اصحاب الفلاسفه عندما توسع الدنيا وتوسع تجارتك وسيارتك وبنايتك وزوجتك واولادك، يوسعك ثلاث من اصحابك: اهلك ومالك وعملك. اهلك ومالك يوسعك، ولكن مالك لا يوسعك وهو داخل بيتك لا يخرج معك، وأهلك يتبعونك وربما يصلون عليك إن تصدقوا ولا لا يصلون عليك. ثم بعد أن يذهب معك هذا الصديق الحميد وهو عملك، إن كان صالحا جاء جعل قبرك روضة رياض الجنة، وإن كان صالحا جعل قبرك حفرة من سفر النار. لذلك الأعمال تتكلف وتتمثل على قوة مثال. لذلك هذا الإنسان عندما يدخل قبره وإن كان صالحا يأتيه إنسان صالح جميل الصورة، حسن الزندان، طيب الريح، جماله جميل، يقول له من أنت؟ يقول أنا عملت، أنا عملت الذي عملته في الدنيا. وإن كان فاجرا رأى رجلا قبيح المنظر، ريح الرائحة، يقول له من أنت؟ يقول أنا عملت. لذلك سورة تبارك الملك هذه الصورة من واظب عليها بعد صلاة العشاء تتكيف وتتمثل على صورة إنسان وتدافع عن صاحبها بالقبر، وذلك أخبر عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله جاءه بعض تلامذته وقد ضرب إبان على قبره، وقد سمع من داخل الارض رجلا يقرأ سورة تبارك الملك، مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا ماتت ادم انقطع عمل الا من ثلاث، صدقة الجارية وعلم المجتمع به ولد صالح يدعو له. ولكن هناك امورا خارقة للاولياء ربما تبقى اجسام حية فلا تأكلها التراب، وربما يمنحهم الله طاعات كالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله في قبورهم. ومن جملة كرامات الأولياء في الدنيا كذلك لهم كرامات في الآخرة، ومنها هذا الولي عندما سمعه على الصحابي يقرأ سورة تبارك الملك، يقرأ سورة تبارك الملك. والمعروف أن من قرأ حرفا من القرآن فله عشر حسنات، من قرأ ألف لام ميم فله بكل حرف عشر حسنات. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرفا، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا هناك أشراف يخصهم الله بكرامات ولا ينقسم عملهم حتى في قبورهم يعملون الاعمال الصالحه، منها تلاوه القران ومنها الصلاه. لذلك هذا الفن الذي يجمعه الانسان ويأخذه الى عمل الاخره، واما الذي يجمعه ويضيع كثيرا من عمره في جمع هذا المال واخيرا يخاطب هل الإنسان ولو قال له ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وابن آدم يقول ما من مالي، هل مالي هذا مالي مبتدأ الخبر أم لا؟ مالي يريد لا حد يا لا مجروبة، مالي مالي مالي مالي مالي. اللهم صل قلوبنا من الاغيار، اللهم امنعنا املاها بالمعارف والاسرار، اللهم اجعلنا من عبادك الابرار يا ارحم الراحمين. اذا هذا الذي يدعي انه له ملك مع الله اساله عن جده وعن ابيه وعن اخيه وعن زوجته الذين ذهبوا إلى سفر لا رجعة بعدها، هل أخذوا معهم حمايا؟ هؤلاء الأصحاب الثلاثة الأهل والمال والعمل الصالح، من الذي جاز معه إلى السفر الأبدية التي لا رجوع بعدها؟ العمل. وهذا العمل ينقسم إلى قسمين، عمل صالح وعمل صالح. لذلك لعلك ايها الانسان المؤمن ان تخص بنفسك اعمالا صالحه مع الاعمال الدنيويه لعلك أن تسابق إلى الله تعالى بأعمال صالحة، وإياك أن تراها أنك تعملها تحكم من عوقب بقول الله تعالى ألهاكم التكاثر، لأن الله هو الذي وفقك للعمل، هو وفقك للصلاة، هو وفقك لكل عمل تتقرب إلى الله، فمنه النعمة ومنه الابتداء ومنه النهاية، والله تبارك وتعالى دائما وأبدا ينادي عبيده أن يرجعوا إليه. من تقرب إلي شكرا تقربت إليه شكرا. لذلك على الإنسان أن يكثر من الأعمال الصالحة. صلى الله على هذه الثلاثة أمراء وزعماء ومحافظين وولاة. انظر إلى الذي بنى هذا المسجد، بناه وحده وأوقف له أوقافا كثيرة، فهذا في صحيفته. والذي جمع هذه الأموال، وأخيرا جاءه المنادي أن إلى ربك المنتهى، فزاد وأخذ معه مالا. يا سلام، لله ملك السماوات والأرض، لله. لذلك لما يصاب أحدنا بمصيبة يقول إنا لله، إنا لملك وإنا إليه راجعون. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا أنوار، وأن يصفيها من الأحجار، وأن يملأها للمعارف والأسرار، وأن يجعلنا دائما وأبدا مقبلين على الغفار بجاه المختار. يا حنان يا منان يا رحيم يا رؤوف يا هادي، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما اعطيت، وقنا كما قضيت فانك تقضي ويرضى عليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما علمنا وما انت اعلمنا، واغفر لنا جميع الوالدين ومشايخنا السلفيين. يا خير مولود بمكة قد أتى، يا خير مولود بمكة قد أتى، ذلت من هيبته جميع خصومه، ذلت من هيبته جميع خصومه. يا خير مولود يا نبي، يا خير مولود يا نبي، يا خير مولود يا نبي، يا والكون أصبح مشرقا بقدومه، رأت به كل العوالم جرة، والكون أصبح مشرقا بقدومه. يا خير مولود يا نبي، يا خير مولود يا نبي، يا خير مولود يا نبي، يا خير مولود يا نبي، يا نبينا. هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره، هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره. يا خير مولود يا نبي، يا خير مولود يا نبي، يا خير مولود